وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا يا مولانا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد، فقد انتهينا في المرة الفائتة من الحديث أو من الدرس الأول الذي انتهينا فيه إلى الظن، فقد عرفنا الحد ثم انتقلنا من تعريف الحد وشرطه إلى تعريف العلم، وذكرنا تعريف المعتزلة للعلم واعترضنا على هذا التعريف بثلاثة اعتراضات، ثم انتقلنا إلى تقسيم العلم إلى علم قديم وعلم حادث، ثم عرفنا الجهل، ثم وقفنا عند الظن، أليس كذلك؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر كاعتقاد الإنسان فيما يخبر به الثقة على فيما يخبر به الثقة أنه على ما أخبر به، وإن جاز أن يكون بخلافه. تعريف الشائع للظن أنه إدراك الطرف الراجح، وهنا نريد أن نفرق بين اليقين وبين الاعتقاد وبين الظن. ما الفرق بين اليقين وبين الاعتقاد وبين الظن؟ واليقين سيدنا يعترض على درس نظر إلى فعل وهو يحضر الدرس، ثم سيدنا الشيخ ينسى، وإذا كان الشيخ ينسى فغيره من باب أول. يقين وين العلم مرض في الآن؟ لا تقدم جيدا ما إيش عبدالله؟ اللي هو تقسيم سيدنا الغزالي أمام الله مقسم الإبراء إلى يقين ولا علم وظن وشك هو. طب إحنا شو الجديد اللي أنت قلتنا؟ قلنا في دروس الأزهر الشريف إن أدق مقياس يفصل بين اليقين والاعتقاد والظن هو ما وضعه الإمام الغزالي رضي الله عنه في مدارك العلوم من مقدمة كتابه المستصفى. فالشيخ الغزالي يقول بأن اليقين هو اعتقاد للشيء دون التفات إلى نقيضه، يعني أنت تعتقد الشيء بل يقين، فأنت لا تلتفت إلى النقيض، يعني أنت تعتقد بأن الله سبحانه وتعالى واحد مثلا، نقيض ذلك أي أنه متعدد، أو تعتقد أن الله موجود نقيض غير موجود، أنت لا تلتفت إلى هذا. لا تلتفت إلى هذا. أما الاعتقاد وهو اعتقاد الشيء مع التفات احتفات الى النقيض ان قام عليه دليل. يعني انت تعتقد ان الالحاد او تعتقد ان الله غير موجود، ده اعتقادك، ثم انت تلتفت الى النقيض ان قام عليه دليل، يبقى ده اسمه ايه؟ اعتقاد. اما الظن فهو انك تلتفت الى النقيض ان قامت عليه شبهه. إدراك جازم مطابق للواقع ناشئ عن دليل، هذا يرادف اليقين لكن لا يرادف الاعتقاد. يعني خلاف لفظي في اليقين، تعرف اليقين شغل مزال اليقين بين المعروف، هو اليقين هو العلم، لكن هو الرجل يفرق بمقياس بين اليقين وبين الاعتقاد وبين الظن. والاعتقاد برضه مولانا لما عرفوه قالوا انه قابل لان يتغير بتعرف الاعتقاد. خلاص اذا هو نفس الكلام الشيخ الغزالي. اذا بناء على واحنا دلوقتي يا اخي مرات زيها الدرس اللي بتصور منها، هو انا بس بقول لك كلام الغزالي في خلاف مع المتكلمين، شو هذا موقعهم للاعراب الان؟ يعني هل انا قلت الان ان ما يقوله الغزالي بخلاف ما يقول المتكلمون؟ انا الان اقول ان الشيخ وضع مقياسا يفصل بين الاعتقاد وبين اليقين وبين الظن. خلاف لفظ معنى ايه؟ ان يكون متفق على المعنى ان الاعتقاد يقبل، هو في خلاف اصلا عشان يبقى لفظي؟ شو الحكي هو فيه يا شيخ احمد؟ هو في خلاف اصلا؟ هو انا قلت يقول المتكلمون كذا ويقول الغزالي كذا ومن ثم فانا بقول الخلاف لفظي؟ معايا ولا في قاعده في البحث والمناظره، في قاعده مهمه، ما لا يرد لا يجب الاحتراز عنه. عارفين القاعدة دي؟ ما لا يرد لا يجب الاحتراز عنه. الشيء لا يرد تحترز عنه؟ أنا لم أذكر أن ثمة خلافة بين المتكلمين والغزالي حتى أني فضلت الشيخ يقول لي خلاف لفظي، أنا ما قلتش أن في خلاف لفظي. أنا أردت أن أضبط لك المسألة وأن أقول لك بأن الإمام الغزالي وضع مقياسا يفصل فيه بين اليقين وبين الاعتقاد وبين الظن. التعريف الشائع للطلبة الصغار أن الظن إدراك الطرف الراجح، ده اللي الشيخ عبر عنه التعبير الآخر، هو نفس الذي نقول، يقول الظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، أحدهما أرجح من الآخر. فأنت مثلا على المذهب الحنفي، فأنت ترى أن الحر هو الحي، هذا الظاهر عندك، ومن ثم هذا هو الراجح عندك. وكذلك عند السادة الشافعية هم يرون أن القرب الطهر، هذا هو الظاهر عندهم وهذا هو الراجع عندهم. لا يستطيع الحنفي ولا يستطيع الشافعي أن يقول بأن القرب هو الحي أو هو الطهر على سبيل اليقين، إنما على سبيل إيه؟ الظن. والقاعدة الفقه كله من باب الظنون كما سأذكر الشيخ بعد قليل. خلاص يا سيدي، كاعتقاد الإنسان فيما يخبر به الثقة أنه على ما أخبر به وإن جاز أن يكون بخلافه، فيجوز أن يكون القرب الذي يقول الحنفية بأنه الحيض يجوز أن يكون الطهر، ويجوز أن يكون القرب الذي قال الشافعية بأنه الطهر يجوز أن يكون الحيض. واضح؟ وإن جاز أن يكون بخلافه وظن الإنسان في الغيب المشف الثخين أنه يجيء منه المطر، وإن جوز أن ينقشع عن غير مطر، واعتقاد المجتهدين فيما يفتون به من مسائل الخلاف. يبقى ما يعتقده المجتهد هو من باب الظن، هو من باب ايه؟ من باب الظن. واضح؟ واعتقاد المجتهدين فيما يفتون به من مسائل الخلاف. لكن هل يجوز للمجتهد ان يترك اجتهاده وان يذهب الى اجتهاد امام اخر؟ هل هذا يجوز؟ الجواب لا، لا يجوز ان تترك يقين ما عندك لظن ما عند الناس. واضح؟ تمام. وان جوزوا ان يكون الامر بخلاف ذلك، وهنا مساله تربويه مهمه جدا، وهي ان طالب العلم او المدرس الذي لا يفصل بين اليقين او بين القطع والظن، الذي لا يفصل بين القطع والظن هو لا يعرف العلم، وهو ليس من اهل العلم. ولذلك حتى في العلوم الحديثة الأستاذ الذي يدرس للطلاب الكيمياء أو الفيزياء ويدرس لهم النظريات العلمية على أنها حقائق علمية فقط، لأنه فرق بين الحقيقة العلمية وبين النظرية العلمية، فلا بد أن العقل يفرق بين ما هو يقين وبين ما هو ظن. لما تحول الظن عند بعض ما لا يفهمون إلى قطع، ويتحول القطع إلى ظن، تختل المفاهيم. وذلك لا يتصور العلماء الحقيقيون بأن خبر الآحاد يفيد القطع. كيف يتأتى هذا؟ كيف يتأتى أن الخبر الذي يتطرق إليه الاحتمال يفيد القطع؟ والقاعدة أنه لا يقين مع احتمال، قاعدة عقلية، لا قطع مع احتمال. مش كده يا سيدي؟ أنتم تشربون البلع تأكلون الطن وأنا أشرب. نعم. التجربة باليقينيات النظرية مش مبنية على التجارب. فرق، أنا أتكلم بين النظرية وبين الحقيقة العلمية. يعني أنا النظرية في طور البحث، أما الحقيقة أصبحت قطعية مستقرة. قبل أن تكون حقيقة نظرية، فأنت لن بعض الناس يخلط بين الحقيقة العلمية وبين النظرية. خليك معنا. ماشي يا سيدي. هل يخطئ المدرس عندما لا يميز للطالب بين القطع والظن؟ ولذلك بعض الناس الآن ممن لم يدرسوا العلم الشرعي الحقيقي لا يفرقون بين القطع والظن، ويقولون بأن خبر الآحاد يفيد القطع، إذا سقط الفرق بين الآحاد والمتواتر. إذا هذا التقسيم الذي تلقاه العلماء عبر القرون لا قيمة له، ما دام أن الخبر المتواتر يفيد القطع، وما دام أن خبر الآحاد يفيد القطع، إذا لا فرق بين المتواتر والآحاد، أليس كذلك؟ بلى. والأمر الثاني، القاعدة البدهية في الأصول أن القطعيات لا تتعارض، فإذا كان خبر الآحاد يفيد القطع فماذا نفعل إذا تعارض خبران أحاديان؟ نعمل إيه؟ ده قطع وده قطع. طبعا لما نأتي بالسنة هذا يترتب عليه يعني إشكالات كثيرة جدا لما ندرس إن شاء الله. ماشي يا سيدي، مش عايز ندخل الآن في القرآن وإلى آخره. الشيخ الشيرازي في بعض الكتب أتى بمسألة فقهية دقيقة، اكتبوه على الهامش ثم نشرحه لأنها في غاية الأهمية. وهي مسألة يذكرها الفقهاء في باب التحري في الأواني. أنت عندك عدة آنية فيها طاهر وفيها نجس، وهو يقول الفقهاء يقولون العمل بغلبة الظن. اكتبوا الأول يعني أول أشرف، اكتبوا الأول. قول الفقهاء في باب التحري في الأوان، إذا غلب على ظنه طهارة إناء توضأ منه. مش كده يا سيدي؟ الشيخ الشيرازي يقول مفيش غلبة الظن، هو يقول يكفي الظن. وإذا كان علقت نختصر العبارة، هو يقول الظن كافي. مش احنا قلنا الفقه من باب الظنون؟ إذا لماذا أنتم تقولون بغلبة الظن؟ في فرق بين الظن وبين غلبة الظن، مسألة دقيقة جدا، فرق بين الظن وبين غلبة الظن. الظن يحصل بأمارة واحدة، أما غلبة الظن فيحصل بأمارات متكاثرة. أنت الآن عندك ظن أني سوف آتي إلى المحاضرة، من أين أتى هذا الظن؟ قلت الأستاذ موجود في الكلية وغالبا بعد الكلية يأتي. هذه إيه؟ ظن. غلبة الظن أنك أنت رأيتني في الكلية، وبعدين وأنت جاي في الطريق لقيتني جاي بالشنطة ومعدي الناحية التانية وماشي مع الشيخ ومتجه لهذه الحارة. إذن يغلب على ظنك أنني سوف آتي إلى الدرس، ولا تقطع؟ يغلب ولا تقطع؟ ليه ما تقطعش؟ في احتمال أجي واعتذر، احتمال أدخل واحد داخل الشارع بلا وماشي على طول. يبقى الظن يثبت بأمارة واحدة، غلبة الظن يثبت بأمارات متكاثرة. ولذلك يقولون الخبر الذي يخبر به ثقة ثم ثقة ثم ثقة، طبعا ما لم يبلغ حد التواتر، يقولون يفيد غلبة الظن. أما الخبر الذي يخبر به واحد فقط يفيد الظن. واضح؟ ولذلك السادة الحنفية يقسمون الخبر إلى ثلاثة أقسام خلافا لبقية المذاهب، إلى آحاد يفيد الظن، وإلى مشهور يفيد طمأنينة القلب، وإلى متواتر يفيد القطع. واضح الكلام؟ تمام. يعني الطمأنينة تساوي غلبة الظن عند الآخرين؟ نعم. والشك، انتقل الشيخ إلى الشك، تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. بالتعبير الشائع الشك تساوي الطرفين. الشك يبقى الظن إدراك الطرف الراجح، الشك تساوي الطرفين، الوهم إدراك الطرف المرجوح، الجهل زي ما الشيخ في الصفحة الفائتة عدم الإدراك. هذا التقسيم لابد أن يستقر، لأنه من بدهيات العلم، من أوليات العلم، أن تفرق بين العلم، بين الظن، بين الشك، بين الوهم، بين الجهل. وإلا من لا يعرف هذا يحرم عليه أن يدرس للناس. ليه؟ لأن تخلط بين الأمور. معايا مولانا؟ خلاص؟ قال والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، كشك الإنسان في الغيم غير المشف، وشك المجتهد فيما لم يقطع به من الأقوال وغير ذلك من الأمور التي لا يغلب فيها أو لا يغلب فيها أحد التجويزين على الآخر. في حاجة مش مفهومة؟ الآن أريد أن أعرض عليكم فكرة، هل نقرأ ويعني نقف عندما يشكل فقط لننتهي سريعا، ولا ندقق؟ ندقق وما ينتهيش الكتاب. كان مشايخنا هكذا، كان ساعات الشيخ في الدرس نقعد ساعتين في عبارة، في الدرس اللي بعده نمشي عشان نمشي في مثلا نعطي الملكة وإلى آخره. باب النظر والدليل. يبقى انتهينا من الباب الأول، باب العلم والظن، هنا باب النظر والدليل. في بعض النسخ باب بيان النظر والدليل. عندكم هذا؟ النظر والدليل. هذا في نسخة، وفي نسخة أخرى على منوال العنوان الأول باب بيان الظن والعلم، أو باب بيان العلم والظن، هنا باب بيان النظر والدليل. واضح؟ والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. يبقى لازم نعرف ما هو النظر. في كتب المنطق وفي المواقف ترتيب أمور معلومة يتوصل بها إلى مجهول، كما ترتب مقدمتين في القياس المنطقي فإن المقدمتين يوصلان إلى النتيجة. ده اسم النظر، أن تقلب في الدلائل لتصل إلى أمر مجهول. الشيخ عبر تعبير لطيف وسهل، الفكر في حال المنظور فيه. كل تعريف حط خط واحفظ علشان لما يأتي واحد من المتفلسفة يتكلم معك تواجهه بها. ما تعرف الدليل، ما تعرف النظر، ما تعرف العلم، ما تعرف الاعتقاد. لأني دائما أقول العلوم الإسلامية كالرياضيات، الكلام ليس من قبيل الوعظ. يبقى النظر هو إيه؟ التفكر في حال المنظور فيه. أنت تريد أن تنظر العالم قديم ولا حادث لكي تتوصل بحدوث العالم إلى أن له خالقا، فأنت تتأمل في العالم وأنه مركب من جواهر وأعراض، وأن الأعراض متغيرة وأن الأعراب ملازمة للجور وأن ملازم الحادث حادث وهكذا لكي تصل إلى الأمر المجهول. وهو طريق إلى معرفة الأحكام، لأن الشيخ هنا يتكلم في أصول الفقه، وأصول الفقه موضوعها الأدلة والأحكام. بعضهم يقول الأدلة فقط، بعضهم يقول الأحكام فقط، لكن صدر الشريعة يقول موضوع أصول الفقه الأدلة والأحكام. الأدلة من حيث كونها موصلة إلى الأحكام، والأحكام من حيث كونها ثابتة بالأدلة. لما يأتي هذا إذا الشيخ يقول النظر هو الفكر في حال المنظور فيه، وهو طريق إلى معرفة الأحكام. ليه؟ قال لأن الأحكام إنما تكون بالاستنباط، والاستنباط هو النظر في الدليل. كيف تستنبط إن لم تنظر في الدليل؟ واضح الكلام؟ يا محمد أدو ويس أموف ماشي. قال وهو طريق إلى معرفة الأحكام إذا وجد بشروطه. يبقى ليس المهم أن تنظر، المهم أن تنظر بشروط النظر. ولذلك يقولون صحة النظر هي التي يتوقف عليها الاستدلال، مش النظر، إنما تنظر بشروط النظر. لنفرض أن المجتهد نظر في الدليل لكنه لم ينظر بالشروط المعتبرة في الدليل واستنبط حكما أو استخرج حكما، فإن هذا الحكم نقول غير صحيح، مع أن المجتهد نظر لكنه نظر بغير الشروط التي ينبغي أن يلتزمها عند النظر. واضح الكلام؟ ومن الناس من أنكر النظر، وهذا خطأ. ليه؟ بعلم، لأن العلم يحصل بالحكم عند وجوده، عند وجود النظر، فدل على أنه طريق له. يبقى نقول القاعدة النظر بشروطه طريق إلى العلم، النظر بشروطه طريق إلى استنباط الأحكام الشرعية من الدليل. واضح؟ فصل. وأما شروطه فأشياء، شروط النظر. واحد، أن يكون الناظر كامل الآلة على ما سنذكره في باب المفتي إن شاء الله تعالى. لاحظ أن كلمة المفتي عند الأصوليين والفقهاء تساوي المجتهد. نص على ذلك الإمام النووي في بداية المجموع، مقدمة المجموع، نص على ذلك ابن عابدين. كلمة المفتي تساوي المجتهد. أما المفاتي الآن، وده جمع صحيح، فإنه يطلق على هؤلاء مفتون من باب التجوز. لأن المفتين الآن ليسوا من الاجتهاد في شيء، فما تظنش أن المفتي يساوي مجتهد الآن، إنما هذا اصطلاح الأصوليين. كلمة مفتي عندهم، نص النووي على هذا، تساوي المجتهد. طب الآن قال هؤلاء ينقلون الكلام أو الأحكام من الكتب، فأطلقوا عليهم مفتون من باب إيه؟ التجوز، توسع فقط. خلاص؟ أن يكون الناظم كامل الآلة، مش نحن نقول المجتهد لابد الذي ينظر في الدليل لابد أن تتوفر فيه شروط، هي هذه الناظر في الدليل يكون كامل الآلة. إذن عندما نتكلم في العلم الآن ويأتينا واحد تصبر له حكما شرعيا فهو يفاجئك، الدليل يا شيخ؟ هذا السؤال مغالطة من وجهين، وانت مسكين في الأزهر الوادي في زعب تيجي للشيخ ايه الدليل بتاع دي؟ اول شيء لا يطلب الدليل على المسألة الا المجتهد، اما المقلد فهو الذي يعرف المسألة بدون الدليل. الأمر الثاني سلمنا وأنني سأذكر له الدليل، إذن هو يحتاج إلى أن ينظر في الدليل ليرى كيف استنبط المدلول من الدليل، فيا ترى هل هذا الذي لما أعطيه الدليل عنده آلة النظر لكي ينظر في الدليل؟ فهمتم الكلام؟ يبقى المقلد لا يشترط أن يعرف دليل المسألة. إنه الشيخ سيذكرها بعد قليل. وإنما المقلد قول إمامه قول المجتهد بالنسبة له كالدليل من الكتاب والسنة بالنسبة للمجتهد. واضح الكلام؟ وذلك بعد كام كده شوية هيقول الشيخ يمكن شيء من هذا. حط خيخة. المهم سوف تأتينا في الـ في الـ في الكلام. نعم. إن كان المفتون مجردا فمن الذي ينظر في النواصي؟ نعم. اتفق الأصوليون على أن الاجتهاد يتجزأ، فأنت ممكن أن تجتهد في مسألة بناء على أن الأصح عند الأصوليين أن الاجتهاد يتجزأ. ثم إني لم أرى واحدا الآن يتكلم في النوازل باجتهاد من الأصول، هو يستعرض الأقوال القديمة يستعرض، إنما هناك مجتهدون على سبيل الاجتهاد الذي يتجسد. ماشي يا مولانا؟ مثلا الشيخ البوطي من أصحاب هذه المدرسة هو لا يدعي هذا، يعني هو من تواضعه، لكن هو لما يكتب عنده القدرة على الاجتهاد الجزئي واجتهد في مسائل كثيرة لا تراها عند غيره، لكن هو يعني من تواضعه وأدبية يقول أنا من طلبة العلم. فالاجتهاد في جمع الدوامع الأصح أن الاجتهاد يتجزأ، أما أننا نرى مجتهدا من باب الاجتهاد المطلق فدون ذلك خط القتال، مش كده؟ أو مجتهد في مذهب يعني يرجح بين الأقوال فدون ذلك خط القتال. وأكثر الناس حديثا عن الاجتهاد أقلهم تهيئا له. أنت تجلس قلنا بد أن نبتعد وأن نبحث وأن نفتح الإسلام وأن ننظر وأن ننفض التقليد، وتجد الذي يتحدث ما اجتهد خلال حياته في مسألة، لابد أن نصارح أنفسنا، نحن نفهم الكتب بالضالين أمين، مش كده يا أبونا؟ الشيخ ده عاوز يخلص وأنا زي ما بقوله كده إيه على كف عافيه. ممكن تلاقيني النهارده ممكن بكره تلاقيني اختفيت من مصر. فخلينا نخلص من ماتش الحسوي. نعم نشوف الشيخ الاول. نعم اللي هي ادوات الاجتهاد، ادوات النظر في الدليل. يعني عندك اللغه التي تمكنك من فهم الدليل، مش كده؟ هذه معنى الادوات. ليش شروط المجتهد؟ هو ده انا وفي حد ينظر في الدليل يكون مجنون يعني؟ يا شيخ احمد مفيش حد مجنون ينظر في الدليل. اما كلامهم هنا فمحصور في كامل الآلة، يعني عنده الادوات التي يستطيع بها ان ينظر في الدليل فيستنبط. نعم الحمد لله الذي عفانا مما ابتدأ كثيرا من خلقه. أي على كلام فضيلتي بقى قالنا للعهد الديني، مش على كلام فضيلتي، على كلام الكتاب. هو الكتاب ما بيقولش غير كده. ليه يا مولانا؟ ما انت اصلا ما بتقراش السياق، ما انت عايز بس تعترض. ما تقرا بس بعدين. بيقول لك يا شيخ ان يكون الناظر كامل الاله على ما سنذكره في باب المفتي. شو انا اعمل بقى؟ لو ان الكتاب ماشي على ما سنذكره في باب المفتي كان ممكن نكلم في الاربع، مش كده يا مولانا؟ الثاني، الشرط الثاني للنظر ان يكون نظره في دليل لا في شبهه. ما الفرق بين الدليل والشبهه؟ الشبهه خيال الناظر في انه حجه هو نفس الشيء. والدليل؟ الدليل ما افضى الى علم او ظن. خلافا برضو بعض المصريين يفرق بين الدليل والاماره بان الدليل ما وصل الى العلم والاماره ما وصل الى الظن، لكن انا اذكر لكم الراجع في المساله. والشبهه ما يشبه الثابت وليس بثابت. أو نقول الشبهة دليل من حيث الصورة لكن فيها فساد ظاهر أو باطن، وهذا الفساد طريق معرفته علم المنطق. بعض الذين يحرمون المنطق لا يعرفون أني محتاج أن أنظر في الدليل، وأن الدليل قد يختلط بالشبهة، وأن الشبهة دليل من حيث الصورة لكن فيها فساد. عايز أتبين الفساد الذي في الشبهة لكي أتميز أو لكي أستبين الشبهة من الدليل، أنا عاوز علم المنطق. لكن هو يرى أن المنطق حرام، فكيف يستبين الشبهة من الدليل؟ ما أنا بقول نحن في فوضى علمية، هذه الفوضى العلمية لا يقضى عليها إلا بأمرين، ولاة الأمر يمنعون الفوضى كما أنهم يمنعون الطبيب أن يتكلم في الهندسة، وأن عالم الدين يتكلم في الطب يمنعون غير المتخصص في الشرع أن يتكلم. هذه مسؤولية ولي الأمر، ومسؤولية الناس أن تبحث عن العالم المتمكن في الشرع. بهاتين الخطوتين نقضي على الفوضى العلمية. إنما الناس تساهلك في الدين، هو يعرض له مسألة أي واحد في الطريق يقابله يسأله، وولاة الأمر السابقون، لأن رأس أحد البعينين نتكلم على وجه الإطلاق، ليسوا حريصين على الدين. الحريص على الدين يمنع غير المتخصص من الكلام في الشرع. ليه؟ لأن ولي الأمر حريص على الأمة وعلى المصالح وعلى الشرع. إنما نحن الآن نعيش في فوضى، هذه الفوضى لا نقضي عليها إلا بهذه الجلسات العلمية، نتعلم وننشر العلم الصحيح ولا نلتفت أن لا أحب الطالب الذي ليل نهار ديدنه فلان قال وفلان جاب شبهة وفلان عمل وفلان سوى. تخرس هؤلاء جميعا بدراسة العلم. أنا اليوم في المحاضرة قلت للطلبة اعتقد ما تشاء بس ادرس، اطعن في المذهب الأشعري كما تريد بس ادرس المذهب الأشعري. مش كده يا مولانا؟ جينا للتصوف، مش عارف مين كان حاضر، مش انت كنت حاضر بيتكلم هو بس؟ طيب وسيدنا الحسين ما شو هذا علاقة بالتصوف؟ انما احنا نقعد ليل نهار الفئه المعينه والفئه المعينه والفئه المعينه. ادرس اولا، والفئه المعينه دي تدرس اولا. انا اقابل كثير من الناس في بلاد كثيره الاشاعره، فانا اسال السؤال اللي يسالني اقول له هل تعرف اصول الاشاعره؟ يبص لك كده وبعد شو يقول لك؟ ها بيقول ربنا في كل مكان. فأتمالك أعصاب يقول طيب في أي كتاب من كتب الأشعار أبو الله في كل مكان؟ في كتب الأشعار، في كتاب قديم كده. إيه كتاب قديم كده؟ ما تعرفش. أنا هؤلاء يا أخوانا لابد أن نشفق عليهم، هؤلاء يحتاجون إلى شفقة، يحتاجون إلى أن تنشرح صدورنا لهؤلاء بالرفق، لأنه هذا مسكين، هذا طلع صغير كده في المنطقة بتاعته والسمع واحد، سمع شريط كاسيت الأشعار عبد الله، هو تربى كده. فأنت لا تكن قاسيا عليه، أنت لابد أن تكون رحيما به، لأنه هو أشبه بالمريض. هو أشبه بالإيه؟ بالمريض. والداعية وظيفته أن يأخذ بأيدي الناس إلى رب العالمين. عشانك أنت هو تعمل حرب، هو كذا وتفضل أنت تحارب وهو يحاربك. ماشي يا مولانا. الشرط الثالث أن يستوفي شروط الدليل ويرتبه على حقه، فيقدم ما يجب تقديمه ويؤخر ما يجب تأخيره. يستوفي شروط الدليل، يجمع الأدلة في القضية الواحدة. فما ينفعش انك انت تقرأ القرآن وبعدين تقول الربا الحرام هو الربا المضاعف. ليه؟ تقول لي آية آل عمران بتقول لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. طب انت لم تستوفي شروط الدليل في آية البقرة وحل الله البيع وحرم الربا، بأنت تستوفي وتقدم ما حقه التقديم، تقدم المتواتر على الآحاد، تقدم الناسخ على المنسوخ، تقدم المجمع عليه على المختلف فيه، تقدم القطع على الظن. ده كله بقى يلدو في فاقد العقل، ودي شروط المجتهد. فصل. وأما الدليل بعد أن انتهى من النظر وشروطه، كتاب مرتب جدا، يعني يمكن انت تسترجع المسائل مسألة مسألة. هو تكلم أولا في الحرب، بعدين عرف العلم، بعدين قسم العلم، بعدين ذكر بالمقابل الجهل، وبعدين ذكر النظر، بعدين ذكر الدليل. الدليل فهو المرشد إلى المطلوب. تعرف لو تقول لك أدق، الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن. خلاص. ولا فرق في ذلك بين ما يقطع به من الأحكام وبين ما لا يقطع. يقطع هو القطع وما لا يقطع هو الظن. يبقى التعريف الأسهل، ها، الدليل ما أفضى إلى علم أو ظن. وقال أكثر المتكلمين لا يستعمل الدليل إلا فيما يؤدي إلى العلم. أكثر هؤلاء يفرقون بين العلم، بين الدليل وبين الأمارة. الدليل يوصل إلى العلم والأمارة توصل إلى الظن. خلاص. فأما ما يؤدي إلى الظن فلا يقال له دليل، وإنما يقال له أمارة، وهذا خطأ. يعني التفرقة بين الدليل والأمارة بأن الدليل ما وصل إلى العلم وبأن الأمارة ما وصلت إلى الظن، الشيخ قال هذا خطأ. ليه؟ قال لا نفرق، لأن العرب لا تفرق في تسمية بين ما يؤدي إلى العلم أو الظن، فلم يكن لهذا الفرق وجه. قال يعني العرب لا تعرف الفرق بين العلم والظن، بين العلم وأسف بين الدليل والأمر، لا تعرف العرب الفرق بين الدليل والأمر. واضح؟ نعم. يجوز الاعتراض على الاصطلاح باللغة. هو الاصطلاح له شروط. ايه شروط الاصطلاح؟ قالوا اول شيء ان يكون ماخوذا من لغه العرب. يعني انت عاوز تصطلح على الصلاه، الصلاه في اللغه هي ايه؟ والصلاه في الشرع تشتمل على الدعاء، ولذلك القاعده دي احفظوها. التعريفات اللغويه اعم من الاصطلاحات الشرعيه غالبا، مش كده؟ الحج القصد في الشرع، لكن قصد الى البيت الحرام، يبقى المعنى الشرعي للحج دخل فيه المعنى اللغوي، المعنى الشرعي للصلاه دخل فيه المعنى اللغوي. خلاص. الشيخ بيقول هو احنا ينفع نعترض على الاصطلاح باللغة؟ اذا كنت انت توجد مصطلحا يتعارض مع لغة العرب، صح؟ فالشيخ قال وهذا خطأ، لان العرب لا تفرق بين هذا وذاك. ليه؟ الاصل المسألة راجعة للغة. يعني هم لما جيلوا وصلوا يحطوا الدليل ما وصل الى العلم والأمارة ما وصلت إلى الظن، بحثوا في المدلول اللغوي لكلمة الدليل، وبحثوا في المدلول اللغوي لكلمة الأمارة. واضح يا مولانا؟ ماشي يا شيخنا. قال وأما الدال فهو الناصب للدليل، وهو الله عز وجل الذي نصب لنا الأدلة، هو الله. وقيل هو والدليل واحد، يعني المقابل قول الضعيف. وقيل أن الدليل والدال بمعنى واحد، يبقى الدال بناء على هذا ما يوصل إلى علم أو ظن، والدليل ما يوصل إلى علم أو ظن. إذا عندنا رأي يقول الدال هو الله الذي نصب الأدلة، وعندنا رأي ثاني يقول لا، الدليل والدال بمعنى واحد. غاية الأمر كالعالم والعليم، غاية الأمر أن أحدهما أبلغ، فعيل، مش فعيل من صيغ المبالغة في الصرف في النحو. يعني مالك يقول إيه في صيغ المبالغة؟ فعال ومفعال وفعول في كثرة عن فاعل بديل. فصيغ المبالغة فعال، فعيل، مش كده؟ فعول، فعيل. فلما تيجي ترد على واحد تقول له أنت جاهل، جهيل، جهول، جهل، مش كده يا مولانا؟ قال والمستدل هو الطالب للدليل، ويقع ذلك على السائل لأنه يطلب الدليل من المسؤول، ويقع على المسؤول لأنه يطلب الدليل من الأصول. والمستدل عليه هو الحكم الذي هو التحليل والتحريم، والمستدل له يقع على الحكم لأن الدليل يطلب له، ويقع على السائل لأن الدليل يطلب له. والاستدلال هو طلب الدليل، لأن السين والتاء للطلب، الاستدلال يعني إيه؟ طلب الدليل. وقد يكون ذلك من السائل للمسؤول وقد يكون من المسؤول في الأصول. ورح نسأل باب بيان الفقه وأصول الفقه. شيخ ينتقل إلى باب آخر وهو باب بيان الفقه وبيان أصول الفقه. واضح؟ الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. تحفظ. لكن الفقه في اللغة ما هو؟ مطلق الفهم. مطلق الفهم. لكن الشيخ في الشروح لم يرتضي هذا. قال يعني أنت تقول بأن فلانا يقول مثلا فقهت أن السماء فوقنا. إنما الشيخ يميل في الشرح إلى أن الفقه في اللغة معرفة الأمور الدقيقة، وهذا أقرب إلى الاصطلاح. يعني الشيخ لا يرى أن الأمور الواضحة تسمى في اللغة فقه، لما يقول معرفة الأمور الخفية. لكن الشيخ أبو النور زهير في أصول الفقه لم يبتدي هذا. هل الفقه في اللغة مطلق الفقه؟ فتقول فقهت أن الأرض تحتنا، وفقهت أن الواحد نصف الاثنين، مش كده؟ كما تطلق على الأمور الخفية. الشيخ قال الفقه في الشرع في الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية. هنا اعترض. دائما وأبدا يقولون المعرفة تراد في العلم، هكذا يقول، ونحن نقول كما قال الأقدمون الفقه من باب الظنون. فقه ظن يا مولانا، مش كده؟ هنا يقول أو نعترض، كيف عرفت الظن بالعلم؟ كيف عرفت الظن بالعلم؟ أنت تقول الفقه معرفة، شيل معرفة حط علم، يعني الفقه العلم بالأحكام، مع أننا نقول الفقه من باب الظنون. تصورتم الإشكال أولا؟ يعني كأنه تعريف بالمباين، الفقه ظني فأنت تقول الفقه العلم والعلم قطعي. فقالوا الأحسن أن الشيخ يقول الفقه إدراك الأحكام. يقول الفقه إدراك الأحكام. اللهم إلا إذا أراد الشيخ أن المراد بالمعرفة الإدراك، يبقى من باب التجوز، من باب التسامح. هذا في الحقيقة ملوش الثمرة عملية، إنما هي الثمرة أنك تتعود عن أن تفهم العبارات، وتتعود عن أنك يعني تلتمس المخارج. فالبعض الذين أرادوا أن يدافعوا عن الشيخ قال لا، هو يقصد بالمعرفة الإدراك. أيما كان، ليس المراد من كلمة العلم في تعريف الفقه القطع. ليه يا مولانا؟ قال لأن الفقه من باب الظنون. الشيخ معه بغية المشتبه، وانت تقول لي مش لاقيه، ما هي؟ والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. خد بالك دي كلام عشان تعرف ان احنا في فوضى، وللأسف الفوضى من الطرفين. كثير جدا من ال يدعون أنهم من المفكرين الإسلاميين، يجي يقول لك ايه لا لا لا الشريعة شيء والفقه شيء. هذا تسمعه ليلة نهار في الكتب في التلك. الشريعة شيء والفقه شيء. ايه مولانا الفرق بالاثنين؟ يقول لك الشريعة دي منزلة من عند الله، الفقه ده كلام الناس. بناء على هذا مفيش دين لله لو عقل، لأنه معنى هذا لو أنا أخذت الفقه الإسلامي كله ووضعته على الرفع، لأنه كلام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن ومالك والشافعي وأجي أبحث عن المنزل من عند الله لن أجد شريعة. كالذي يحمل حقيبة على ظهره يريد أن يسافر إلى أهله وهي حقيبة فارغة ليس فيها شيء. ذلك العلماء المدققين زي الشيخ الكوساني والشيخ العزامي يقول لك الشريعة ما شرعه الله تنزيلا على نبيه أو ما استنبطه المجتهدون من الأدلة. بعدين كان في نقاش الشيخ البوطي حفظه الله مع الألباني، نقاش مناظرة كانت قديمة قبل ما تطلع لي وهي عند الشيخ على اسطوانات. فالشيخ البوطي وجد أن الألباني في الجلسة الأولى ينكر كثيرا من الكلام. فزمان كان في حاجة كده اسطوانات بتلف، فالشيخ البوطي جاب اسطوانة حطها تحت الكرسي. المهم فالشيخ سأل الشيخ البوطي سأل ألباني سؤال، قال له الاجتهاد من الدين ولا ليس من الدين؟ فالألباني قال له من الدين. قال له إذن كيف الأحكام التي تنبثق عن الاجتهاد ليست من الدين؟ إذا كان الاجتهاد شرعه الله ورسوله أليس كذلك؟ النبي شرع الاجتهاد والقرآن شرع الاجتهاد. القرآن قال لعلمه الذين يستنبطونه منه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجر. إذن الاجتهاد شرع. فأبو حنيفة اجتهد واستخرج الأحكام، تقول لي اللي يقول أبو حنيفة ده مش شريعة مش دين؟ يعني أنت تقر شرعية الاجتهاد ثم ما يترتب على الاجتهاد أنت تقول ليس من الدين؟ فهمين معايا الكلام؟ إذن الشريعة والشريعة والفقه شيء واحد. وإذا شوف الشيخ يقول إيه؟ يقول الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، إنما نحن لو رجعنا إلى النصوص سنجد أن 90% من الأحكام لا تستطيع أن تستخرجها من النصوص. ولذلك لو أتينا إلى واحد من هؤلاء قلنا لو اضرب بالمزاد عرض الحائط كما تدعون، طيب نحن من أين نأخذ الأحكام؟ الأكل شيل ما تعرفوش أنتوا الأكل شيل كوبي الصورة يقول لك إيه؟ نأخذ الأحكام من الكتاب والسنة. طيب أنا رجل أفتح الكتاب فأجد فأينما تولوا فثم وجه الله، القبلة كده، أنا يا عم أصلي كده مش كده القرآن؟ مع أن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. يبقى لو فتحنا الكتاب والسنة نقرأ لا يمكن أن نستنبط الأحكام على الوجه السوي. وده اللي خلى الشيخ الكوساني رضي الله عنه ورحمه الله يكتب مقالة في المقالات اللا مذهبية قنطرة اللا دينية، في الآخر نخرج من الدين مش عارفين. والشيخ البوطي عمل كتاب اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية في العصر الحديث. يبقى عشان تكون عالم زي المشايخ تبقى لك مذهب معين. لكن للأسف الطلبة لما جيت في الأزهر أسأل الطلبة في المدرج مذهب، يقول ما فيش مذهب، احنا درسنا الفقه الوسيط ما فيش مذهب. يا ابني انت مش ما نعرفش ما خلاص. يبقى لما درسي في الأزهر مذهب يروح لشيخ يتعلم مذهب مالكي حنفي شافعي، مش مش كده؟ فكانوا مشاكل قديما، العلماء كله أشعري عقيدة مثلا، شافعي مذهبا، خلوتي طريقة، نقشبندي طريقة كده، أهل الله مش كده. ما حدث خلاف في الأمة غير لما طلعت هذه الأمور التي نسمعها من هنا. والأحكام الشرعية هي الواجب والندب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. الشيخ هنا عمل ايه؟ الجمع بين نوعين من الأحكام. يعني الشيخ رضي الله عنه دمج الحكم الوضعي مع الحكم التكليفي. الحكم عند الأصولين يبني قسمان، حكم تكليفي وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخليف، والحكم الوضعي هو جعل شيء سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه أو صحيحا أو فاسدا. في مدرستين في الأصول، مدرسة تدمج هذا في ذاك زي ابن الحاجب يقول خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخليف، وزاد ابن الحاجب أو الوضع. وفي مدرسة تعرف ده الوحد وده الوحد. الشيخ لما يذكر الأحكام الأحكام الصحيح والباطل، إذا الشيخ دخل الوضعي في التكليفي، يبقى احنا نعرف الحكم الوضعي جعل شيء سببا لشيء. فالله سبحانه وتعالى جعل السرقة سببا لقطع اليد، هذا حكم وضعي. إنما قوله فاقطعوا حكم تكليفي. جعل الطهارة شرطا للصلاة لصحة الصلاة، حكم وضعي. جعل دخول الوقت شرطا لصحة الصلاة، حكم وضعي. جعل النجاسة مانعة من الصلاة، حكم وضعي. يبقى الحكم الوضعي جعل شيء سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه. حكم التكليفي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. يبقى الشيخ لما ذكر الصحيح والباطل أدخل الحكم الوضعي مع الحكم الايه؟ التكليف. ألف الواجب طبعا عشان برضه نكون منصفين، الأحكام خمسة تكليفين، الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. لكن عند السادة الحنفية الأحكام سبعة. يبقى الأحكام عند الشافعية والمالكية والحنابلة خمسة، واجب مندوب حرام مكروه مباح. عند الحنفية سبعة، فرض وواجب ومندوب وحرام ومكروه تحريما ومكروه تنزيها ومباح. فالحنفية يفرقون بين الفرض والواجب، والشافعية لا يفرقون بين الفرض والواجب. خلاص. الفالواجب ما تعلق العقاب بتركه. خد بالك الشيخ في التفريق والتمييز بين الأحكام سيجعل الفرق دائرا على الثواب والعقاب، لأن هي وجهة نظر في الأصول. الشيخ يخلي محور الكلام داير على الثواب والعقاب. الواجب هو إيه؟ هو الفرض يعني عندهم. الواجب ما تعلق العقاب بتركه. شوف الكلمة الدقيقة، الواجب ما تعلق العقاب بتركه، لأن بعض الكتب تقول الواجب ما يتحتم أو ما يترتب عليه العقاب. الشيخ لأنه على نهج أهل السنة من السادة الأشاعرة والماتل قال ما تعلق العقاب. ليه؟ هل لأنك قد تترك الواجب ويعفو الله عنك يوم القيامة؟ فلما تقول لي الواجب ما يترتب العقاب، طب اترك الواجب ويعفو الله عنه. في في الجوهرة، ومن مات ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. فاخترع عبارة دقيقة، أن ما تعلق العقاب بتركه، يعني مرتبط، وهذا الارتباط يفكه رحمة الله وشفاعة الرسول، مش كده ولا لا؟ والحسنات الماحية يسموه موانع العقاب، كالصلوات الخمس والزكوات ورد الوداع والمغصوب وغير ذلك. ده الواجب. في العبارة اللي بعدها قال والند، مش كده؟ هذه عبارة أدق، لأن عندي الواجب بعدها والند، فأنا كتبت بالقلم من نسختي، ما شفتش النسخة، كتبت الأصح المندوب، لأن في فرق بين الحكم الفقهي والحكم الأصولي. إحنا قلنا الحكم الأصولي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اللي هو الإيجاب والندب والتحريم والكراهة، والحكم الفقهي الأثر خطاب، يبقى الواجب أثر الإيجاب والمندوب أثر الندب، وليس النسخة اللي فيها الندب، اللي عنده نسخة المندوب، اللي عنده نسخة الندب صلح. قال والمندوب ما تعلق الثواب بفعله، المندوب إيه؟ ما تعلق الثواب بفعله ولا عقاب على ترك أو في تركه، كأكل الطيب ولبس الناعم والنوم والمشي وغير ذلك من المباحات. ولا نروح حتى ذلك. والمندوب ما تعلق الثواب بفعله ولا يتعلق العقاب بتركه، كصلوات النفل وصدقة التطوع وغير ذلك من القرب المستحب والمباح، ما لا ثواب في فعله ولا عقاب على تركه. يعني المباح أنت مخير فيه بين الفعل والترك، مع ملاحظة أن الأحكام الشرعية عوارض كما يقول الإمام الغزالي، وليست بصفات ذاتية. الأحكام عوارض، يعني هذا المباح قد ينقلب إلى واجب. ألا ترى أن الأكل مباح، لكن لو أنك امتنعت عن الأكل وأشرفت نفسك على الهلاك ينقلب الأكل إلى واجب، يبقى انقلب المباح إلى واجب، وقد ينقلب المباح إلى حرام، مش كده ولا لا؟ والمباحات بنية القرب تنتقل إلى مندوبات. الأكل مباح لكنك تريد أن تأكل لتتقوى على عبادة الله، بحفظ القاعدة دي. الأحكام ليست بصفات ذاتية، إنما الأحكام عوارض. خلاص يا سيدي، والمحذور اللي هو الحرام ما تعلق العقاب بفعله، كالزنا واللواط والغصب والسرقة وغير ذلك من المعاصي، والمكروه ما تركه أفضل من فعله، كالصلاة مع مدافعة الأخبثين ومع الالتفات في الصلاة ومع الالتفات والصلاة في أعطان الإبل واشتمال الصماء وغير ذلك مما نهي عنه على وجه التنزيه. كده احنا اخذنا الاحكام التكليفيه الخمسه، الواجب، المندوب، الحرام، المكروه، المباح. نقف عند الاحكام اللي الوضعيه اللي هي الصحيح والباطل. نعم، وجه التكليف في المباح. وجه التكليف هناك ربيع، رأي يقول بأن المباح دخل في الأحكام من باب التغليب، وده ذكر الشيخ البيجوري في شرح الجواهر. ورأي يقول لأنك مأمور باعتقاد الإباحية فأنت مكلف. احنا أخذنا الوقت مش أخذنا الوقت كتير ساعة عشر كويس، يعني خلصنا كمية قصدي أو خير كده يا سيدي، ولا نكمل لغاية باب أقسام الكلام؟ انت خسران حاجة؟ انت قاعد بتسأل. نعم يا سيدي، حد عنده سؤال؟ قوله والمكروه ما تركه أفضل، هل هناك مشاركة بين الترك والفعل؟ المكروه إيه؟ ما تركه أفضل من فعله. هو هنا فتح الله. احنا قلنا في البداية بأن الشيخ أدار الكلام على الثواب والعقاب، وهنا في المكروه خالف، إنما لو قال المكروه ما لا عقاب على فعله أو تركه أولى لكان أحسن حتى لا تأتى الاعتراض بتاعه. نعم. يعني هو عبدتك وإشمال السماء، هو يقولون في اللغة أنه ثوب يعني يكشف منه بعض الجسد، فده مكروه في الصلاة. في حاجة تانية ولا خلاص؟ كويس كده. ساعة وعشرة ولا ساعة ونص؟ ساعة ونص دي حاجة فقط. شو المهم الساعة، المهم البركة، المهم ان احنا مشينا في المية. نعم. غير المرة اللي فاتت، شوف احنا المرة اللي فاتت خدنا تقريبا صفحة، المرة دي خدنا صفحة اثنين ونص. يا المادة اليوم أيسر. ها؟ المادة اليوم أيسر. الحمد. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، وأخلص النية يكفيك القليل من العمل. نعم يا شيخ. لكن المباح من الأفعال من الأحكام التكليفية. أنا بعض العلماء قال ليش من الأحكام التكليفية. ما فضلت الشيخ سأل وأنا جاوبته بجوابين. أين كنت أنت بقى؟ طب خرجت ولا لسه؟ تأكد المعلومة. تأكد المعلومة. خلاص قلنا بأن المباح دخل من باب التغليب. أزرق. ورأي ثاني يقول بأن المباح أنت مكلف باعتقاد الإباحية فدخل في التكليف. نعم. بالنسبة لاعتراض البنكية في مسألة التكليف، يعني ويأخذون مثال الصبي هو مخاطب بالتكليف، فأين يدخل؟ هل يدخل في الواجب أم في أي سنف يدخل؟ خطاب هو قالوا الصبي. الشيخ صدر الشريعة عندنا رضي الله عنه وأرضاه من السادة الحنفية. أنت ملكي؟ شوي. الشيخ صدر الشريعة أنت حنفي؟ أيوة. الشيخ صدر الشريعة الخطاب الله المتعلق بالإيه؟ بالعبد، فعل العبد، فيدخل معك الصبي. ففي صدر الشريعة في كلام طويل في هذا، في هذا الصبي. ذلك الصبي عند الأحناف يصح منه الإيمان، يقول لأن علي بن أبي طالب آمن وهو صبي وصح إيمانه. وعند السادة الحنفية العقل كاف في معرفة وجود الله، وقال الإمام أبو حنيفة لا يعذر أحد في جهله بخالقه. لأن لو واحد نشق في جاي الجبل وما عرفش ربنا ما قالوش رسول عند الأحناف معاقب على ترك الإيمان. خلاص يا أخونا، وصلى الله على سيدنا محمد. لا، كلام المعتزلة يقولون بإخلاص. لما نحن نقول في معرفة الله.